السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الحيض في الطهارة. الحيض لغة السيلان، تقول العرب حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها الصمغ الأحمر. أما في اصطلاح الفقهاء فالحيض دم طبيعة وجملة يخرج من رحم المرأة البالغ في أوقات معلومة، وقد خلق الله تعالى ذلك الدم لحكمة بالغة، هي غذاء المولود في رحم أمه، غذاء الجنين في رحم أمه، ثم غذاؤه في فترة رضاعه. أما في رحم أمه فإن الله تعالى يغذيه بهذا بواسطة حبل السرة، ولهذا فإن الحامل لا تحيض، فإذا ولدت حول الله تعالى ذلك إلى لبن يتغذى منه الطفل في ثدي أمه، ولهذا فإن المرضع قل أن تحيض، فإذا خلأت المرأة من حمل ورضاع بقي هذا الدم لا مصرف له، فخرج من مخرجه دما فاسدا في مدة معتادة في كل شهر، تتراوح في غالب النساء ما بين 6 أيام إلى 7 أيام. وتدورها أحكام هذا الباب على العناصر التالية: أولا، أن الحيض أمر طبيعي كتبه الله على النساء جميعا، فعن عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت اشتد ذلك عليها وكانوا في طريق الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم. رواه البخاري ومسلم. ثانيا، أن الحائض لا يجوز لها أن تؤدي العبادات التي تشترط لها الطهارة، مثل الصلاة والطواف ومس المصحف، ولا يجوز لها أن تصوم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف في حجة الوداع حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. ثالثا، يحرم جماع المرأة الحائض، لأن الله تعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإن وطأ الرجل امرأته وهو حائض كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا فعل ذلك أثم ولزمته كفارة المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه. ويستمتع الرجل من امرأته الحائض بما دون الفرج، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. والإسلام في ذلك وسط بين طرفين مذمومين، فاليهود يعتزلون المرأة إذا حاضت فلا يآكلونها ولا يشربونها ولا يقربونها، والنصارى يفعلون مع الحائض كما يفعلون مع المرأة التي ليس بها حيض. فتوسط الإسلام بين هذين الطرفين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. رابعا، إذا انقطع الدم ولم تغتسل لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تغتسل، لأن الله تعالى قال: فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فإن قوله تطهرن يعني التطهر من الحدث بالاغتسال. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر عليها استعمال الماء، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل. انتهى كلامه رحمه الله. خامسا، قال شيخ الإسلام بن تيمية: ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، بل كلما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر أو السبعة عشر، ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. سادسا، للطهر علامات تعرفها النساء، منها القصة البيضاء وهي سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض، ومن النساء من لا ترى هذا السائل، فعلامة طهرها أن ينشف مخرج الدم، فلو احتشت بقطنة بيضاء لم تتلوث بدم. سابعا، الصفرة والكدرة لا تعتبر بعد العادة حيضة، فمن كانت عادتها 6 ثم رأت في اليوم السابع صفرة أو كدرة فلا تعتبر حيضا، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. رواه البخاري. وفي رواية أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. ومن رأت صفرة أو كدرة في زمن العادة فهو حيض لمفهوم حديث أم عطية السابق. ثامنا، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت وعرفت أنه حيض جلست، والحيض تعرف النساء نوع دمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. تاسعا، ما نقص عن العادة فهو طهر، فلو كانت عادتها 7 أيام ثم طهرت 5 أيام تطهرت وصلت وصامت وحلت لزوجها، فإن عاد الدم بعد الطهر أثناء العادة فهو حيض. عاشرا، إذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء وذلك في فترة العادة فلا يعتبر النقاء طهرا، حيث يعتاد بعض النساء مثل هذا الجفاف، ولأن عائشة رضي الله عنها قالت للنساء: وكن يبعثن لها بالقطن وقد احتشين به لتنظر هل طهرن أم لا، فقالت رضي الله عنها: لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه البخاري. وبلغ ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت رضي الله عنها: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. رواه البخاري في صحيحه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.